إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الشافعي. في شيء؟ لا ما بدأ. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إليه الإمام الشافعي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال عن اختياره وتشهد ابن عباس لا لي تشهد لا عن اختياره تشهد ابن عباس ما في الواو. فقال لا لما رأيت واسعا وسمعت عن ابن عباس صحيحا، وانه في زيادة بالالفاظ فارلا شلون التحيات المباركات في زيادها فارلا. قال وكان عندي اجمع واكثر لفظا من غيره اخذت به، غير معنف لمن اخذ بغيره مما صح. شايف الاخواني؟ وهناك تشهد اخر اختاره مالك ورواه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود ثم ابن عباس. قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه. وقال: أجمع العلماء على جواز. وقال أجمع العلماء على جواز كل واحد منها. قال الشافعي: وبأي تشهد أجزأه. وقد أجمع. أي أحسن. وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من عندي. وقال أجمع العلماء يعني قد أحسن. نصها بكتب قد. ما قلنا شلون بيحط ايديه وكيف بيرفع اصواته عند التشهد. هون تجيب السنن. هذيك تجيب السنن مو السنن. المرة الأولى هون عم نبدو الفرائض. لك هون ايه موضوع اليدين وكذا. السلام. السلام. تاسعة. لا سيدي بقى لا نكمل السنن. بقى بحث. خلص. ما بقى كثير. خلصنا يلا. السلام. ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عندنا واجب مو فرض. نعم. رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في الباب وأحسن. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد وبركاته هنا. وعن شمالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجوب تسليمة الواحدة واستحباب التسليمة الثانية، أن التنتين واجبات الأولى والثانية. يرى جمهور العلماء أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن الثانية مستحبة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، ومنه صلاة الجنازة بالحجاز بسلم وتسليم واحد. وقال ابن قدامة في المغني: وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يثبت التسليمتان. أحسن. إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية

وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي يا إلهي بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا وبجميع المسلمين يا لطيف ويا عليم ويا خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خلاص طب عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله: سنن الصلاة. سنن الصلاة. يقول الشيخ: للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها. إيش محافظة لينال ثوابها؟ نذكرها فيما يلي. أولا رفع اليدين. قال: يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير الميداني، كان يبين أسرار العبادات. مثلا مشان يشرف اليدين، بارك له. بعض العلماء الإشارة إنك أنت لما دخلت بين يديك ألقيت، قلت بيديك هيك، ألقيت الدنيا وراء ظهرك وأقبلت بيديك على الله مكتوب، قالت له إن ما أنت لا تملك لا سمعك ولا بصرك ولا ذاتك ولا أولادك ولا أسنانك ولا دأنك ولا شيء، أنت مملوك. قالت له: ما في جيبك ليس لك. ما قول الثاني، الله يرحم سيدنا الشيخ، قول اللي بدي يصلي وراك فئات من الناس: في واحد أعمى، في واحد أطرش لكن مفتح. قالت له: في واحد سميع وبصير، لما بدك قوم ترفع يديك مشان الأصم يشوفك إن دخلت بالصلاة. لو قلت الله أكبر أنت وما رح يسمعك، أما لما يشوفك رفعت يديك وأسبلت يعرفك إن دخلت بالصلاة. قال لك لو الأعمى لو رفعت يديك قد ما ترفع ما رح يشوفك، تقول الله أكبر بيسمعك، يدخل بالصلاة. شايف مين أخي؟ كل واحد مشان لعيش حكت بدوش لولي أمي. قال: يستحب أن ير حتى عند الضحاكي بمزاحم يرفع يديه لفوق هيك عشان يشوف يفرج الناس. قال لك له: يرفع يديه هيك لفوق حتى يشوفوا الناس إنه دخل إيش بالصلاة. فهمت يعني؟ قال: يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات. أين الأولى؟ عند تكبيرة الإحرام. اسمه تكبيرة الإحرام لأن حرمت عليك ما كان حلالا قبل، كان حلال الأكل والشرب والتكلم مع الناس وكلام، أما التي كله صار حرام عليك. تمام ولا؟ تكبير إيش؟ الإحرام. أين منه الحرم؟ حرم المكي ليس اسمه حرم، حرم في مكان حلال عليك الصيد خارج حلال، أما لا وجهه ما بتحسين أطلعوش من الأرض حلال، أطلع شجر حلال، أما هو كله صار حرام. إخواني شفت أبو عبد الله سنن الصلاة، قال للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابا نذكرها فيما يلي. أولا رفع اليدين، يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات، الأولى عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ما اختلفوا في هذا. وقال الحافظ ابن حجر إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا. كم صحابي؟ هي روى شكلوها حتى ما تروها روية. إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. شايفين إخواني منهم العشرة المشهود، تحسن تعدون عشرة المشهود بالجنة، خلفاء الأربعة سيدنا طلحة سعد وسعيد، طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن جعفر، ردوا عدوهم الخلفاء الأربعة وسعد وسعيد طلحة والزبير وابو عبيدة عبد الرحمن بن عوف عشر. شو معنى عشر؟ هن أكثر من عشر يصوب الشرهم بالجنة، أكثر بكثير، لكن الذين عدهم متتاليين مع بعض من بعض العشر. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، طلحة كلهم نعم الزبير كم جبتهم، لكن الرسول عددهم لحاله بحديث حديث لحاله عبد، ولا سيدنا الحسن بالجنة والحسين بالجنة وزوجات النبي سعد بن أبي وقاص، إيه سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد ابن الخطاب، سعيد بن زيد ابن الخطاب أخو لسيدنا عمر، إيه لا بيكون عمه لسيدنا عمر، سعيد ابن زيد ابن أخوه عمه سيدنا عمر، لا هو كان أخذ أخته لسيدنا عمر، سعيد ابن زيد ابن الخطاب، هذا اللي قصة إيمانه سيدنا عمر على يد أيوة اللي أمنه ضربه وضرب أي نعم سعيد بن زيد صهره لسيدنا عمر صهره أخته زوج أخته أي نعم، لكن من الخطاب من العائلة أي نعم الخطاب يعني ابن الخطاب اسم الخطاب لسيدنا عمر أي نعم سعيد بن عمر وسعيد ابن زيد ابن الخطاب بده يكون ابن اخوه لسيدنا عمر اي تقريبا بجوز يكون بجوز يكون غير الخطابي غيره اي نعم تفضل تعال هون قرب قرب ان شاء الله قرب قرب قرب سعيد اي نعم وعبد الرحمن ابن عوف وابو عبيده بن الجراح قال أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، شفت أبو أسامة، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، شفت مية اثنين وأربعين ما غيرتها إذا طيب تعطيها لشيخ عمر يغيرها أين قال أين وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم تمام العشر المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة رفع اليدين. قال البيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله، شايفين إخواني يا سلام، من أبو عبد الله الحاكم الحاكم ذاك أبو عبد الله لم يقول بالنسبة للترمذي شيخ سعيد أهلا وسهلا خير إن شاء الله عندك تو إن شاء الله خير إن شاء الله أقوى ألا ونفس الدكتور نفس أحمد تفضل اعطوه النسخة الآن. أيوة أهلا أستاذ يا أهلا وسهلا. إيه إذا حوض للشيخ قرب له للشيخ إبني إبني إبني أهلا وسهلا. وضربك إبري ولا لا؟ لا أنا حشيك أهلا. أيوة كم واحدة؟ واحدة بس تيلي تيك سوراء حاكم جديد موات سوراء إنه أدو كيلو واحدة حاكم سوراء بس قال لك هالواحدة خدها؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله. شفتوها إخواني؟ راونا شيخ عمر راونا كم واحد فصل سنن الصلاة راونا شوف حتى ما يفوتك مشين اقرأ. يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات. لا بالأول سنن الصلاة فوق راونا. أيوة. صلاة سنن. شفت أبو سامة. نعم. يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها. نعم. نذكرها فيما يلي. أولاً. رفع اليدين. نعم. يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات. نعم وهي. الأولى عند تكبيرة الإحرام. هي أولى. نعم. قال ابن المنذر. نعم. لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. نعم. وقال الحافظ ابن حجر إنه روي روى إنه روى أنه إنه روى رفع اليدين في أول صلاة 50 صحابية. صحابية منهم نعم. العشرة المشهود لهم مشهود لهم بالجنة. بالجنة. نعم. وروى البيهقي عن الحاكم قال لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم هو مكتوب العشر لازم تكون ثم تمام العشرة مويك يا ابني هيك لازم حطوا له تمام ثم تمام العشرة حطوا له في التمام تمام العشرة المشهود لهم بالجنة ثم تمام العشرة لك المشهود هنا ابراهيم ضمن الحط عليها ضمن تمام العشرة المشهود صير ورق معميل الحق نعم كمل فمن بعدهم من أصحابه أيوة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة بس هذه السنة ورفع اليدين نعم قال البيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله إيش هو لا نعلم سنة اتفق على روايتها غيره لا نعلم سنة اتفق على روايتها والله شو الخلفاء غير هذه السنة نعم قال البيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله يعني الحاكم نعم لحد وصل صفة الرفع نعم خلي قمتيرا كمل شوف ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة نعم والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه أيوة هذا المنكب رأس كتفه بده يحاذو شحمتي الأذنين ورؤوس أصابع يصيروا محاذين الأذنين من فوق فصار كأنه محاذي المنكب ومحاذي الأذن صار بشوفه نعم بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه أيوة وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحته منكبيه كفيه. قال النووي نعم هيك يعني صنح حديث نعم وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث. نعم. فاستحسن الناس ذلك منه. منه من إيه؟ من سيد الإمام الشافعي. ويستحب. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. ثم أن المد هيك. فعل فوق. ظهر لك. في ناس ما هم. أقول لك هيك. يقول هيك في ناس بعض الناس. كان عم شد. إنه تحقق يعني كأنه يعمل لك هيك. نعم. ولبي لبي عيه كمان كونك على حينتون على حينتون. نعم. يحب أن يمد أصابعه وقت الرفع. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ما مدا مدا يعني يمدهم مدا مددهم مدا. نعم. واحد شفته عم يصلي كان يصلي بجامع البخاري. نعم. سوي إيديه بقى يدخل الصلاة يعمل إيديه هذا على رواية ضحاكي بن مزاحم عنده لما بيرفع هيك فايدة رفوع. نعم. وكمان بالركوع سيدي وبالسجود كمان يسويه يرفع. جاي معنا جاي معنا جاي معنا انه بجوز كمان في روايات اينا كله ولا الشيعة بين السجدتين كمان بيرفع كل وارد كل وارد احاديث. نعم يا سيدي. نعم. يعني ما حدا عم ياخذ الا كله ايش. نعم. رسول الله. نعم. كمل شوف رواه الخمسة إلا ابن ماجه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقت الرفع. قال ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام. الله أكبر سواء. رفع. أو متقدما عليها الرفع. ترفع الله أكبر. هي تنتهي. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. كبر أول ورفع يديه. أو الواو المطلق الجمع مثل إخواني ورفع ذلك يعني ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وعنه عن ابن عمر أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك. الحديث رواه أحمد وغيره. وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر. ثم الترتيب التراخي شايفين إخواني يعني هن وفوق بده يكبر هو يكبر بينزلهم بعدين يكبر ايه يعني بيفرحون بعدين يكبر. ايوه. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه. شايف كمان هي رواية اخرى رواه مسلم. وهذا يقيد تقدم التكبير على رفع اليدين. لا يقيد تقدم يقيد تقدم التكبيرة على رفع اليدين. هل ها عملها ايش؟ لا. ولكن الحافظ قال لم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع. لم ارى سيدي. اي نعم. لم يقول الحافظ لم ارى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع. اي نعم. ثم قال الثانية والثالثة يعني رفع اليدين. اذا محمر هل صار معنا يا بده يقدم يا بيكون متوافقين مع بعضهم الله الأحسن تنتين سوا يا أما الحالة يرفع سوا سوا بيرفع يديه يقول الله أكبر. الحالة الثانية اللي وصفها الله بكبر بعدين بيرفع بكبر بعدين. نعم. قال كل جائز. نعم. ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. هذول تنتين ما الأربعة من التكبير يرفع اليدين بأربع مواضع. نعم. الأولى راحت عند تكبيرة الافتتاح والثانية عند رفع يستحب رفع اليدين عند الركوع لما بيركع والرفع من الركوع. هذا ما قال بأبو حنيفة عند الركوع عند رفع عند الركوع بس عند القول الأول عند تكبيرة ثم لا يعود. وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله يعني رفع اليدين عند الركوع وعند رفع عند الركوع. شايفين إخواني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر. هي بتدل الرفع قبل. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك كمان. هنا وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك كمان شافعي. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. شايفين إخواني في رواياتي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو سمع الله ربنا ولك الحمد. أين رواه البخاري ومسلم والبيهقي وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. زيادة إضافة إنه يرفع يديه ما في رفع جاي لكن في رواية جوز إيه نعم ولا حين يرفع من السجود. ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله أيضا لمسلم ولا يرفعهما بين السجدتين. الشيعة بيرفع بين السجدتين لكن جاي معنى جائز في رواية. وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى الرسول. فقال ابن المدائن هيك عندكم مدائن. هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. يعني ليس في إسناده شيء يعني ضعف الحديث. فليش ما نعملوا فينا إحنا سيدي؟ نعم عندهم دليل آخر إحنا. والله شو؟ هذا رأي الشيخ مش الإخواني. المقامر في الساعة ثلاثة كمان. إيه معنى؟ معنى. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا برفع اليدين. يعني. وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. يعني الرفع في الثلاثة المواطن. لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام. وبيقول إنه والله هذا الحديث ضعيف. بعيد هذا ما في شيء إخواني. قال ابن حبان هذا أحسن خبر. روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. بعدين ما جاب وين الطعن؟ نعم؟ ما جاب وين الطعن؟ جاي هلا جاي معنا الطعن بن مسعود جاي. روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. وفي الحقيقة يقول أضعف شيء يعول عليه الطعنات. لأن له عيلا تبطله. وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي. الترمذي يقول حديث ابن مسعود صحيح انه قال شلون في اخواني. فلا يعارض الاحاديث الصحيحه التي بلغت حد الشهره انه في روايات كثيره. وجوز صاحب التنقيح ان يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسيه غيره كما نسي غيره. لا كما نسي غيره يعني مو بس نسي الرفع كما نسي غيره. شكلوا على الغير حصل فتحة. يعني بجوز انه مسعود نسي الرفع كما نسي غيره من عددها التي نسياته. وهذا كله مدسوس على ابن مسعود. قال قال الزيلعي في نصب الراية ما كون حنفي الامام الزيلعي لكن عم ينقل عن غيره نقلا عن صاحب التنقيح ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب. فقد يعني إن شو إنه رفع اليدين عند الركوع وعند فقد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعده. شو اللي قال وهما المعوذتان ما حطهم بمصحفه قال إن نسيهم حدا بينساهم هذا بالصدق إنه مسعود بينسى الشيء. أيوة. ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق بالنسبة للصلاة كان معلومك بأول أمر هيك يصلوا. لما يركع الله أكبر حد هيك هي التطبيق طبق ده يحطه بين ركبتين. هذا منسوخ. قال إنه المسعود تم عليه إنه المطلع على النسخ نسي النسخ بتم يصلي هيك صلاة هيك كان بالأول أمر. نعم قال شوف نسب البلاد الزاكي مو الحارة ونسي هي راحت كم واحد صار آلي وتنتين ونسي كيف قام الاثنين خلف الإمام، إنه شلون يقفوا اثنين مع الإمام يقفوا ولا واحد على اليمين وواحد على اليسار، والله شلون ما عاد عرف. هي ثلاثة. ونسي ما لا يختلف العلماء فيه، شو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر في وقتها. شو صلى الصبح في وقتها؟ يعني بأول وقت. قال هو بيقول إيش ابن مسعود إنه لازم يصليها متأخر شوي. ونسي كمان، هي صارت أربعة، كيفية جمع النبي بعرق، صلى الله عليه وسلم بعرق، إنه نسي الكيفية شلون بده يجمع بين الظهر والعصر، الجبل اللي هو الصغير بيجهلها. ونسي كمان ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود. معلومك لما نسجد يا ابني طوب لكم بنرفع هذا الساعد وهذا المرفق ونرفعهم على الأرض. ابن سعود بيقول لا هيك خليهم. النسي قال لك شلون بالله عليك حرب ما عم يصلي كل يوم، شو بده ينسى بالله عليك؟ راح هلا مو محد رد عليه مو قتل قال. ونسي كمان كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى، كان يقرأه وخلق والذكر والأنثى بدون ما خلق. المسعود في رواية والذي خلق الذكر، وفي رواية والذكر والأنثى، كانوا قسم عم يجعله. شايفين إخواني ما كونوا مو نسيان، هي قراءة ما فيش إخواني. أنا كتبت هي بيقول وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذه في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين؟ شايفين إخواني نكتبت هون علقت عليها. وقوله وهما المعوذتان، قال ابن حزم في المحلى صاد 13 جيم 1، كل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم يكونا في مصحفه فكذب موضوع لا يصح. سمعني يا ابني. قال النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل. سيبين إخواني تعليق المجلس العلمي على الزيدة. كيف تحبوا تكتبون تعلقون ضروريات المهذب بارلك لون، واللي نقلها المجلس العلمي على الزيلعي، تعليق المجلس العلمي على الزيلعي، انتهى تعليق المجلس العلمي على الزيلعي. اي نعم انتهى اكتبه، انتهى تعليق المجلس العلمي على الزيلعي. الكلام اللي ذكر فوق اي نعم اي نعم كتبناه ولا تعليق المجلس العلمي على الزيلعي على قول الزيلعي اللي مطبوع في كتابنا. هل عم يقرأ عن الزيلعي اللي برا النقل؟ أيوه. عم يعلقوا عليه. الزيلعي جايب نصف الرأي. إيه نصف الرأي. راح. نعم. الرابع. ما زيكم خير. الله يبارك فيك. بس ديك قوله قرأ ابن مسعود الذي خلق الذكر والأنثى، وفي رواية والذكر والأنثى قراءة ابن مسعود. شو تعرفوها؟ والذكر والأنثى. كمان إيه؟ معلومة هي قراءته لأنه كان إيش لكن سيدنا عثمان قال له اكتبوها بقراءة قريش. إيه سيدنا عمر. إيه نعم اللغة عنده كان قراءته نيل بالأول. نعم قال وإذا راحت الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، لما تقوم للركعة إيش الثالثة بيرفع يديه كمان. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين ابن عمر رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رحت. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن علي في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر. رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان. إخواني نعم مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة كمان بالنسبة لرفع إيش اليدين. قال الشوكاني واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. لكن عندنا الأحناف يقول المرأة ترفع حذاء منكبيها هيك، والرجل يرفع شوي لفوق حتى ما تظهر. نعم. ثانيا، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون، يعني من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب يعني ينمى. قال لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بصير ينمي يعني إيش؟ ما في عن سيد المساء. قال: كان الناس يؤمرون، قال له شلون، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلم إلا أنه بصير هو ينمي ذلك إلى رسول الله، أو ينمى الكلام إلى رسول الله أحوال ما يكون محطوط له نقطتين تحت. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، يعني كأنه مرفوع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها رسول الله ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وغيره. قال النووي: إسناده صحيح. قال النووي إسناده صحيح. صحيح الواحد يا أخ إذا في الله لكن أثناء صلاة يعلم تعليم يعدل له معلوم حطه هنا هيك معلش يشيلي معلش كويس. وقال ابن عبد البر: لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف إن وضع اليمين على اليسار، ما في خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وذكره مالك في الموطأ. وقال: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل عند المالكية برخديه، وهيك معلومة بالصلاة والوافين. عم يقول إنه مالك هيك كان، ما ثبت عند الإمام مالك حديث إنه كان جسم اليدين عليه الصلاة والسلام. اصلحوني شو تفضلتوا انه ولم يرد عن مالك، قلتوا لنا هلا انتوا عباره مورد حديث صحيح ولا حسن انه كان يسب الامام مالك، ومع كل مالكي باسم والله. شو اخواني، نعم، يمكن يكون سيدنا الإمام مالك أخذ إيش عن فعل أهل المدينة بذلك الوقت، قال لك لون لأن عنده عمل أهل المدينة حجة. نعم. مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. هذا عم يشير لأنه إيه للي إيش باسم اليدين عم يرد عليهم يعني. نعم. لكن مر معنا نحن لما قرأنا إيش تبع الشعراني. نعم. جواهر الشعران شو بيسموه؟ نعم. في وقيت أيوة ذكر هناك إن عند الإمام مالك بيسبل يديه. نعم. قال الكم موضع وضع اليدين. فهم اليدين شو بيكون وضع اليدين؟ قال الكمال بن الهمام، لأنه محدث كمال بن الهمام. قال له شلون؟ محدث. لكان فقيه محدث. ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السنة. ما إن ورد حديث ظهر لك شلون صحيح تحت السرة أو تحت إيه أو فوق أو على الصدر. والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة. المعهود عند الحنفية كونه إيش تحت السرة. وعند الشافعية تحت الصدر. عند الحنفية تحت السرة. عند الحنفية تحت الصدر تحت السرشفات مو فوق إيه. فوق السرة. إيه. وعن أحمد قولان وعن أحمد قولان كالمذهبين، قول إن تحت السرة وقول فوق السرة. والتحقيق بقول الشيخ المساواة بينهما، حطيت فوق السرة أو تحت السرة كل جائز دون ترجيح. وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن رجل أن إيه؟ أن يضع أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. أول واحد ما في أن يضعها. نعم. أول واحد ما في أن يضعها. فين؟ ورأى بعضهم فوق السرة. ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة. حطوها. ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك إيش عندنا هون واقع. أما أن رجعت بالترمذي واسع ينجز. نعم كتبت أنا نسخة واسع ما صلحت شيء، كتبت نسخة واسع لا كتبت إيش الذي في الترمذي واسع بدل واقع. رسالة أبو جين تباركنا واسع ما بصير معنى بلا واسع يعني كل جائز بيسع ما في معنى يعني أحسن من واقع. لكن جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره. فعن هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل. لك يضع ايش اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، هذا المفصل شايفين اخواني على صدره حط على صدره فوق المفصل. نعم. قال ورواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. على ظهر الظهر إخواني شايفين على ظهر كفه اليسرى. اي نعم. والرسغ والساعد شايفين اخواني هيك شايفين اخواني بهام القنصر بحلي وبحطه لوليك وجمع بين الكل شايفين اخي شيخ عمر. وهي ان الاقوال بيقول هي احسن الاقوال، في قول يحطي وفي قول على الرسوخ وفي قول على الساعد، احسن شيء بحط الكف فوق الكف من فوق وبيحلق بالقنصر ومده دور على الساعد، كل جمع بين الروايات كلها. أما ذول إخواننا تبع الإيش الآن صارين جدد هيك مشكوع ما في شو بظنوا إنه الكوع هذا الكوع بظن الكوع هذا هذا المرفق مو كوع هذا هذا الكوع. نعم بمين حال الشيء بمين نعم تحت القلب يعني. نعم على كل شافعي نعم أي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسوغها وساعدها هاي كيف ما في غير الكفية هيك شايفين أخواني تصير هيك كمان لحطيت إيدك عرفت تجيبه الكل. نعم. التوجه أو دعاء الاستفتاح عند الشافعي يسموه توجه أنا بقول دعاء الاستفتاح. يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح بها الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي. بعض الأدعية الواردة، أول بفرض ولكن كل أن بالكل أن بالكل بار الله شلون أبدا. شو قال هنا؟ أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني شيئا قليلا. قيل قبل القراءة، فقلت أبو هريرة عم يسأله: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني أخبرني عن السكوت بعد التكبير وقبل القراءة، شو بتقول؟ فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك، يعني أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقول بدعاء الميت، صلاة الميت. أين؟ اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي. شايف الأخواني؟ ثانيا وعن علي. نعم، إذا قلت بالنفل معلش بالنفل الأولى من اللي خلينا على إيش الوارد ذاك. شايف الأخواني؟ نعم، على كل لو قال ما في مانع، لكن خلينا على الوارد. شايف الأخواني؟ أنا جاي معنا كله. شو قال الثاني؟ وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي الأضحية ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دخيل الله، شايف ما خلى شيء، كله لله، محياك وماتك ونسكك وعبادتك كله لا شريك له وبذلك أمرت. يا سلام، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، هي زيادة، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. ما حدا بيقول هاي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيره. من إخواني. ثالثا وعن نعم ما حدا بيقوله. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام، سيدنا عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بهذا أخذ أبو حنيفة. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر. قال ابن القيم: صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المصلي بدل النبي هو أمي يقوله، ويجهر به ويعلمه الناس كمان، ما يكونوا بده يخفيها لكن حتى يعلم الناس، يدخل بالصلاة ويرفع صوته حتى يعلم الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجل استفتح ببعض ما روي كان حسنا. يعني لو واحد يحب يجيب غير دعاء ما في مانع، أما هو بيختار قول إيه سيدنا عمر. رابعا وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، هي النفل، قيام الليل، فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبر عشرة، الله أكبر الله أكبر الله يعد عشرة، شايف؟ وحمد الله عشرة، الحمد لله الحمد لله، أو عشرة، أو الحمد لله رب العالمين عشرة، وسبح الله عشرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره. كل بصلاة النافلة قبل قراءة الفاتحة، هي قبل، هي دعاء الاستفتاح سيف محلا. وهلل عشرة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. واستغفر عشرة، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقال بعدها اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعود أيضا من ضيق المقام يوم القيامة، وأعذني من عذاب القبر بضلك له ومن عذاب النار. من ضيق المقام بضلك لون يوم القيامة، الله أكبر، أليه المقام الوقوف 50,000 سنة وقف الناس. بل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يا سلام. نعم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. شو عندكم؟ خامسا، وعن عبد الرحمن بن عوف يوم القيامة سأدني يوم واحد. نعم، الوقفة هي الطويلة، ما بدهم يأكلوا ويشربوا هناك يا ابني. الله سبحانه وتعالى بيغنيهم عن الأكل والشرب، من شدة الخوف ما عاد في لا جوع ولا عطش. والله لو ما عاد يحس بشيء، ما في عظيم. الله يعين بطنه بقى. اي نعم. ليش الخالد بيحسن بياكل الفكرة؟ لا والله. الخالد بيبس حلقه وما بيحسن ياكل. بيبس ما بيحسن ياكل. الله الله، مثل المريض بيحسن بياكل، أو بيتم لك المريض 4-5 أشهر ما بياكل. طلع كل الأكل بالأكل. شلون شلون الله سبحانه وتعالى هلا لو كان صحيح يترك الأكل 3-4 أيام بيموت. أما مريض عم يتم لك 3-4 أشهر ما يحط شيء بتمه. ما قلت لك أحوج الطعام من هذا؟ مالك يا ابني؟ شوف لقدرة رب العالمين جل جلاله جل جلاله من الإعلان عظيم. أين قال الخامس؟ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سألت عائشة، رنا نحن مهي؟ لا، بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يا سلام، أحلاها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات يعني خالقهم، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سادسا، وعن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، صلاة النافلة، الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا 3 مرات، والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا كمان 3 مرات، وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قلت يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال أما همزه فالموتة التي تأخذ بني آدم، الصرع اللي بيصرع للإنسان مثل موتة يبس ويكون فخ طوب الأرض مسكين، يبرمي بنار يبرمي بنار بيحرقه، يا هذا صار. أما نفخه الكبر مش بينفخ ويبصر يشتد يا أرض اشتد ما عليك أحد أدي. الله قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فيها رازم صوت جبق سيول ونفثه الشعر. بارك لهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصرا. السابع وعن ابن عباس الشعر الشعر بيت الموزون يعني. سابعا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أنت تحملون ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. طالت لون الله نور السماوات والأرض مو هيك يعني. ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. يا سلام. ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. نعم وإليك أنبت صلحوا أين وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. يا ريت تفتحوا له ال معك مفتاح هناك يا ابن افتح له الله يرضى عليك افتح له المي كمان. ما أسررت وما أعلنت أين وبك وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك أو لا إله غيرك. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت أو قال لا أو لا إله إلا غيرك. يا آل الجملة على الجملة طلع همسي أو أين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك. وفي أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول. أنا عندي مكتوب في التجهد كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر يقول يقول بعد ما يقول الله أكبر. أي نعم شيء حلوين بالليل شيخ معظم بده واحد يحفظهم يقوله شيخ عامل رسالة عامل رسالة يقول ما يقول إذا قام صلاة الليل صلاة الليل نعم يعني ما بيقراهم بالاستفتاح يقراهم قبل ما يصلي إذا الصيف مين عم يقول إيه في واحد عامل رسالة لا كان النبي إذا قام من الليل يتهجد لكن قال هي مرادية يبدأ فيها يبدأ فيها مرادية يبدأ فيها بالأساس أن يقولون إذا قام من الليل لا لا لا يقولون قبل ما يبدأ بالصلاة بارلا شلون أنا يقوله بعد ما يقول الله أكبر